بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وحوله ومدده وقوته مع التعليقات على هذه الرسالة المباركة، وهي رسالة أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، من رواية عبدوس بن مالك العطار رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا أيها الأحبة قد عشنا مع مقدمة هذه الرسالة لهذا الإمام المبارك حين طاف بنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة، مؤصلا لنا المنهج الذي ينبغي أن نسير عليه والطريقة الذي ينبغي أن نسلكه، حين بين لنا أهمية السنة وأهمية الرجوع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، هؤلاء الصحب وهذا العصر، العصر المبارك الذي أثنى الله سبحانه وتعالى عليه في كتابه ومدحهم عز وجل جملة وتفصيلا في محكم تنزيله. من ذلك قوله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فإذا لم يكن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو النجاة، فيا ترى في أي سبيل تكون النجاة وفي أي طريق تكون العصمة؟ إنه طريق واحد ومسلك واحد، هذه الرسالة المباركة تدندن حوله، وملخص هذه الرسالة يطوف بنا حوله، ألا وهو وجوب الرجوع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. طالما أننا نتمسك بدين ونعتقد دينا ونريد أن نتعبد الله سبحانه وتعالى بدين يقبله الله عز وجل ويرضى به عنا، فالواجب إذن أن نسلك الطريق الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباختصار شديد، وأن نسلك الطريق الذي سلكه نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن حرفت الأمة في أي عصر من عصورها ولا في أي أمر من أمورها ولا تركت أصلا مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، من حرفت الأمة أي منحراف إلا حين تبتعد عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، عشنا مع هذا فترات طويلة وحلقات متعددة بفضل الله سبحانه وتعالى، عرفنا السنة وعرفنا البدعة وعرفنا كيف طريق النجاة مع هذا كله، وهذا كان بمثابة التقعيد من الإمام أحمد رحمه الله تعالى قبل إيراد جمل مما تعتقده سلف الأمة، مما يعتقد سلف الأمة ويجب علينا أن نعتقده كذلك. كان هذا كالمقدمة لهذه المسائل. أيها الأحبة، فوصلنا إلى قول إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة حين قال: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها. فوصل معنا الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى هذه الخصلة المباركة وهذا الأصل العظيم من أصول الإيمان بالله سبحانه وتعالى، إلى هذا الأصل العظيم وهو الإيمان بالقدر. فقال: الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها. لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها، فلا مجال للعقل فيما يتعلق بالقدر، إذ هو سر الله سبحانه وتعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فلا ينبغي أن نخضع أحاديث القدر للعقل، وإنما هي مطية التسليم والاستسلام. قال رحمه الله: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق. يشير رحمه الله تعالى إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وسيأتي بإذن الله. ومثل ما كان مثله في القدر ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه، يعني الكلام بغير علم رحمه الله تعالى، يعني الكلام بغير علم رحمه الله تعالى، ومنهي عنه لا يكون صاحبه، وإن أصاب بكلامه السنة، وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة، حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. هذه جملة ذكرتها بطولها لأنها تتضمن عدة مباحث. أيها الأحبة، هذه الجملة من الإمام أحمد رحمه الله تعالى يشير بها إلى ركن من أركان الإيمان، وإلى أصل من أصول الشريعة. لا يتم إيمان العبد إلا بهذا الركن العظيم، وهو الإيمان بالقدر. يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور المعروف، حين سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان وعن الساعة وأماراتها وأشراطها، فكان مما قاله صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أركان الإيمان العظيمة التي يجب الإيمان بها أن يؤمن الإنسان بأن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير كل شيء وكتب مقادير كل شيء، هذا بعد علمه سبحانه وتعالى بما كتب وقدر عز وجل. ثم لم تقع في الكون حركة ولا سكنة ولا شاردة ولا واردة ولا لفظة من أحد ولا خطوة من أحد إلا بقدر الله سبحانه وتعالى، لم تقع خطوة إلا بقدره عز وجل، ولم تقع كلمة إلا والله سبحانه وتعالى عالم بها، كاتب لها سبحانه وتعالى، مشيء لها عز وجل، مريد لها، خالق لها سبحانه وتعالى. ما من شيء على الإطلاق يفعله الإنسان أو يقوله الإنسان أو يتصرف فيه الإنسان إلا بموجب قدر الله سبحانه وتعالى. لا يستقل الإنسان أبدا بفعل إلا بشيء كتبه الله عليه، ولا يستقل الإنسان بشيء، زواجا كان أو بيعا أو شراء أو إعطاء أو منعا أو أي شيء من الأشياء، كل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى. فالإيمان بالقدر أيها الأحبة ركن عظيم من أركان الإيمان، ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكره ضمن الأركان الستة من أركان الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ومما يدل على الإيمان بالقدر وأن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء وإليه يرجع كل شيء تقديرا منه سبحانه وتعالى وعلما منه عز وجل وإحكاما وإرادة ومشيئة وخلقا، نصوص عديدة تدل على ذلك. منها على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر ما قاله الله سبحانه وتعالى حين قال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال سبحانه وتعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. وقال سبحانه وتعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال سبحانه وتعالى: ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وقال سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فبين الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة في هذه الآيات أن كل شيء يقع من الإنسان إنما هو بتقدير الله عز وجل، ولو أن الإنسان اعتقد ذلك وآمن بذلك انشرح صدره لما يقدره الله عز وجل له، ولما وجد في صدره ضيقا ولا حرجا. ولهذا قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام إبراهيم الحربي رحمه الله تعالى: من لم يؤمن بالقدر لم يتهن بعيش. صحيح والله، صحيح والله، من لم يؤمن بالقدر وأن كل شيء إنما يقع بعلم الله سبحانه وتعالى وتقديره ومشيئته وخلقه، من لم يؤمن بذلك لم يتهن بعيش، لأنه سيعود على نفسه بالحسرة وسيعود على نفسه بالألم، لكن إذا علم أن هذا الشيء الذي جرى له إنما هو بقدر الله سبحانه ولحكمة يعلمها الله عز وجل ويريدها الرب سبحانه وتعالى اطمأنت نفسه. ولهذا أيها الأحبة كان الإيمان بالقدر ركنا عظيما من أركان الإيمان. ومعنى أنه ركن أي أن الإنسان لو لم يعتقد ذلك وأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ولا يقدر إلا بعلمه سبحانه وتعالى وتقديره، يعتقد ذلك كان كافرا، كمن لم يعتقد بوجود الله سبحانه ولا بكونه إلها ولا ربا، ولم يعتقد بوجود الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بكونه رسولا ولا نبيا، ولا يعتقد كذلك بإنزال الله سبحانه وتعالى الكتب وكون الله تبارك وتعالى أنزلها لتكون حجة على الناس، ولم يؤمن برسل ولم يؤمن باليوم الآخر. فالإيمان بالقدر قرين لهذه الأركان المتبقية من أركان الإيمان. فيا أيها الأحبة موضوع الليلة موضوع عظيم، فهو يتعلق بركن عظيم من أركان الإيمان. أيها الأحبة عندنا قاعدة عظيمة حين نريد الكلام في القدر، فعندنا قاعدة عظيمة ينبغي أن نتفطن إليها. تلكم القاعدة هي ما أشار إليها ابن المظفر، أبو المظفر ابن السمعاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، حين قال: وأصل المعرفة في هذا الباب، أصل المعرفة في هذا الباب على التوقيف على ما ورد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون محض القياس والعقل. أي أن الكلام في القدر يكون متوقفا على ما ورد في كتاب الله وعلى ما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نتدخل بقياس فاسد ولا بمحض عقل ولا بمحض رأي، وإنما هو على ما ورد في كتاب الله وما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك لأن القدر سر من أسرار الله سبحانه وتعالى، لم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فكيف لنا أن نعرف ما قدره الله سبحانه وتعالى على عباده؟ كيف لنا أن نعرف ذلك؟ لا يمكن أن نعرف ذلك إلا بمحض ما بينه لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، أو بينه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، فلا يدري الإنسان عن ذلك شيئا. إنما القدر ينبغي أن يرجع فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أدخل قوم عقولهم في فهم القدر ضلوا ضلالا بعيدا وانحرفوا انحرافا شديدا، فنراهم يثبتون ما نفاه الله أو ينفون ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا كان ينبغي أن نضع هذه القاعدة أولا في الحديث عن القدر، لأننا نرى كثيرا من الناس يتدخل بعقله، لما فعل الله كذا، كيف فعل الله كذا، لما كذا ولما كذا، ويعترض على ما قدر الله عز وجل وقضى الله سبحانه وتعالى، ولا يرجع الأمر إلى حكمة الله تبارك وتعالى ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فما فعل الله شيئا ولا قضى الله تبارك وتعالى أمرا إلا على وفق حكمة بالغة، فلله سبحانه وتعالى الحجة البالغة على الناس. ولهذا ينبغي ألا يتدخل الإنسان بأي نوع من التدخل في فهم أسرار الله سبحانه وتعالى بقدره في كونه على حسب ما قدر الله عز وجل، إلا بمحض ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، إن الإيمان بأن الله سبحانه قدر وكتب وعلم وخلق وشاء وخلق كل شيء، إن الإيمان بذلك له فوائد وثمار. أيها الأحبة، من فوائد الإيمان بالقدر أولا أنه لا يتم إيمانك إلا بالإيمان بالقضاء والقدر. نعم، لا يتم إيمانك إلا أن تؤمن بالقدر على وفق ما مر معنا في الحديث، فإنه ركن من أركان الإيمان. كذلك أيها الأحبة، لا يتم إيمانك بربوبية الله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى رب ومتصرف في هذا الكون إلا على وفق إيمانك بالقدر أيضا، لأنك إن آمنت بالقدر آمنت بأن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد. فإذا لم تؤمن بالقدر كنت طائنا في الله سبحانه وتعالى في ربوبيته ومستدركا على الله سبحانه وتعالى في فعله، فلا تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى رب إلا إذا كنت مؤمنا بالقدر، وأن الله عز وجل هو الذي يشاء وهو الذي يختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار. كذلك أيها الأحبة، من ثمار الإيمان بالقدر حين يؤمن الإنسان بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، وأن الله قدر كل شيء وأنه لا يخرج عن قدر الله سبحانه وتعالى شيء على الإطلاق، من ثمار ذلك أنك ترتبط بالله سبحانه وتعالى. فإذا ما أردت شيئا دعوت الله عز وجل، اللهم أعطي، لأن الله هو الذي يعطي. وإذا أردت أن تدفع عن نفسك شرا دعوت الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنك هذا الشر، لأن الله سبحانه وتعالى هو القادر على ذلك. إن أصابتك سراء حمدت الله تبارك وتعالى، وإن أصابتك ضراء صبرت واستغفرت وأنبت وسألت الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرفع عنك. لماذا؟ لأنك مؤمن بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، وأن الله تبارك وتعالى وأن الله عز وجل هو الذي قدر السراء وهو الذي قدر الضراء. كذلك من ثمار الإيمان بالقدر أيها الأحبة، من ثمار الإيمان بالقدر أيضا أن العبد تهون عليه المصيبة، إذا وقعت به مصيبة هانت عليه. لماذا؟ لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى قدر عليه هذه المصيبة، وأن لله سبحانه وتعالى حكمة في ذلك، فلا ينبغي أن يعترض، وإنما يؤمن بذلك ويرجع الأمر إلى الله ويقول إن لله وإنا إليه راجعون. قال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله تعالى: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله سبحانه وتعالى فيصبر ويسلم، حينها يهدي الله سبحانه وتعالى قلبه ويشرح قلبه. ولهذا فإننا مثلا نرى بعض الناس قد تنزل عليهم البلايا العظيمة والمصائب الكبيرة، ومع ذلك نراه هادئ النفس ساكن النفس منشرح الصدر يتكلم بما يحب الله عز وجل أن يتكلم عبده في المصيبة. لماذا؟ لأنه ارتبط بربه سبحانه حين نازلت هذه المصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالله سبحانه وتعالى نحن عبيده ونحن خلقه والله عز وجل قدر لنا ذلك، فلا ينبغي أن نعترض بل ينبغي أن نستسلم. وإذا استسلم الإنسان لما قضاه الله عز وجل وقدره في هذه المصائب انشرح صدره واطمأنت نفسه. ولهذا والله ولا يمكن على الإطلاق أن ينشرح صدر الإنسان إذا لم يكن مؤمنا بالقضاء والقدر. أخبروني أيها الأحبة بارك الله فيكم، أخبروني عن رجل فقد ابنه فلذة كبده الذي كان يفرح بين يديه ويلعب بين يديه ويكلمه ويحادثه، ليست مصيبة قليلة والله ولا مصيبة هينة أن يفقد الإنسان ولده، هذا أمر عظيم وتلك مصيبة جلل. لكن إذا نزلت بالإنسان فأرجع الإنسان ذلك إلى قدر الله سبحانه وإلى قضاء الله عز وجل. إذا بربك الذي القلوب بين إصبعين من أصابعه إذا به سبحانه وتعالى يوسع صدره ويشرح نفسه فيعود مطمئنا هادئ البال. ولهذا فقد جاء في الصحيح أن أبا طلحة رضي الله عنه، أبا طلحة الأنصارية، وكان متزوجا من أم سليم رضي الله عنها، ورزقه الله عز وجل من أم سليم ولدا، وكان هذا الولد مهجة نفسه وفلذة كبده. كان أبو طلحة رحمه رضي الله عنه يحب حبا جما، ما إن كان أبو طلحة يدخل بيته حتى يسأل عن ولده، أين ولدي أين ولدي. وذات مرة خرج أبو طلحة رضي الله عنه، مات الغلام، فقالت أم سليم رضي الله عنها بقلب الواثقة المطمئنة التي تعلم أن الله سبحانه وتعالى أرحم بولدها منها وإن كانت أما له، والتي آمنت بأن الله سبحانه وتعالى قدر ذلك وقدره لحكمة بالغة عظيمة، والتي قرأت قول الله سبحانه وتعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لما علمت أم سليم رضي الله عنها ذلك اطمأنت نفسها وأسبغ الله عز وجل عليها نعمته العظيمة، وصبرت أم سليم وقالت لا كما يقول النساء إذا فقدت المرأة ولدها، ماذا تقول اليوم؟ تقول يا حسرتاه يا ويلتاه وأسفاه، وتقول من هذه الكلمات ما تقول. لكن أم سليم رضي الله عنها لم تقل شيئا من ذلك، إنما قالت لا يخبر أحد أبا طلحة حتى أكون أنا. فلما رجع أبو طلحة رضي الله عنه من خارج بيته سأل أين الغلام، أين الغلام؟ لم يرى في البيت أثرا على الإطلاق يدل على أن غلامه قد مات، لم يرى تغيرا في وجه أم سليم، ولم يرى كآبة تعلو وجهها والله، ولم يرى سوادا محكما لبسته رضي الله عنها، إنما رأى الأمر كما كان طبيعيا. فقال أين الغلام؟ فقالت أم سليم رضي الله عنها وأرضاها، قالت له هو أسكن ما يكون، هو أهدأ ما يكون. سبحان الله سبحان الله، انظروا إلى الإيمان بالقضاء والقدر كيف يطرق في النفس انشراحا، كيف يطرق في النفس طمأنينة يجد الإنسان الراحة بسببها. قالت هو أسكن ما يكون، ثم قربت له العشاء وتزينت وتجملت حتى وقع أبو طلحة رضي الله عنه بها، فلما وقع بها وجامعها قالت له أم سليم بلسان العاقلة، قالت له أم سليم رضي الله عنه عنها يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروك عارية ثم أرادوها، أكنت تحزن لذلك؟ تحزن يا أبا طلحة إذا جاءك قوم بعارية بشيء فوضعوه عندك أمانة ثم أرادوها، أكنت تحزن لذلك؟ فقال أبو طلحة: لا، لما أحزن؟ فقالت أم سليم رضي الله عنها وأرضاها: فاحتسب ولدك عند الله، احتسب ولدك عند الله. فقام فزعا وقال: تركتيني حتى تلطخت بك ثم أخبرتيني؟ ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له القصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما. قال الراوي: فرزق رضي الله عنه بولد رزقه الله عز وجل بتسعة من الولد كلهم يحفظون القرآن، الجميع يحفظ القرآن، هذا كله ببركة إيمان وببركة صبر وببركة الإيمان بالقضاء والقدر التي كانت عليها أم سليم رضي الله عنها. وأذكر إخواني وأحبتي كذلك بما حصل لأم سلمة رضي الله عنها. فالفرق بين أم سلمة وأم سليم حرف واحد، لكن أم سلمة هذه زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأم سليم هذه أم أنس وزوجة أبي طلحة الأنصاري التي كانت مباركة والله، فلقد كان مهرها الإسلام يوم أن أراد أبو طلحة رضي الله عنه أن يرتبط بها وكان رجلا مشركا، فقالت له أم سليم: مثلك يا أبا طلحة تقبله النساء ولكنك رجل مشرك وأنا مسلمة، فإن تسلم فذاك مهري. فأسلم أبو طلحة فكان مهر أم سليم الإسلام، أول امرأة يكون مهرها الإسلام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أم سلمة فكانت متزوجة برجل قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات الرجل، مات أبو سلمة رضي الله عنه، فتذكرت أم سلمة رضي الله عنها ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه إذا نزلت بنا مصيبة، فقالت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وكانت أم سلمة رضي الله عنها تقول في نفسها: ومن عسى أن يكون أفضل من أبي سلمة، وما هي إلا فترة حتى أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها لنفسه صلى الله عليه وسلم. فانظروا أيها الأحبة كيف كافأ الله عز وجل أم سلمة لما آمنت بالقضاء والقدر، ولما رضت بقدر الله سبحانه وتعالى وأرجعت الأمر إلى الله، كان أن عوضها الله سبحانه وتعالى خيرا من أبي سلمة، بل وخيرا من جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إنه رسول الهدى، إنه النبي صلى الله عليه وسلم النبي المجتبى والرسول المصطفى. كان زوجا لأم سلمة رضي الله عنها لما قالت أم سلمة: إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. إذن أيها الأحبة، من ثمار الإيمان بالقضاء والقدر أن الإنسان إذا أصابته مصيبة هانت عليه. نعم، هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله سبحانه وتعالى فيرضى ويسلم، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. كذلك أيها الأحبة، من ثمار الإيمان بالقضاء والقدر ومن فوائد الإيمان بالقضاء والقدر أن العبد لا يعجب بنفسه ولا يتكل على نفسه، فإن نزل به خير علم أنه ليس بمهارته وإنما ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل هو الذي حباه بهذه النعمة. فإن كان عند الإنسان نعمة مال، أو كان عند الإنسان نعمة صحة، أو كان عند الإنسان نعمة علم، فيعلم أن الذي أسداها له هو الله سبحانه وتعالى، فيحمد الله ولا يعجب بذلك ولا يفتخر بذلك ولا يتكبر بذلك. قال سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فالله سبحانه وتعالى هو رازق النعم وخالق النعم وموجد النعم، فما بنا من نعمة من صحة أو مال أو ولد أو علم فمن الله سبحانه وتعالى. فإذا علم الإنسان ذلك وأرجع الأمر إلى الله وقضائه وقدره فكان لا يفتخر ولا يعجب بنفسه، إنما الله سبحانه وتعالى هو الذي منى وهو الذي تفضل عليه بهذه النعمة. ولهذا اذكروا وانظروا أيها الأحبة قصة قارون حين حبه الله عز وجل بالمال وأعطاه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. انظروا إلى قارون، لقد كان قارون يضرب به المثل حتى إننا نقول هذا عنده مال قارون، هذا عنده مال قارون، فأصبح قارون يضرب به المثل في كثرة المال، ولكنه نسب النعمة إلى نفسه وقال إنما أوتيته على علم عندي. فماذا كانت النتيجة؟ النتيجة أن الله سبحانه وتعالى قال فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فالإيمان بالقضاء والقدر أيها الأحبة يجعل الإنسان إذا نزلت به نعمة من مال أو متاع أو ولد أو علم أنه ينسب النعمة إلى من أسداها، إلى الرب سبحانه وتعالى، فيحمد الله عز وجل على كل شيء. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العبد إذا أكل الأكلة أو شرب الشربة أن يحمد الله سبحانه وتعالى عليها. أخيرا أيها الأحبة، من فوائد الإيمان بالقدر ومن ثمرات الإيمان بالقدر أن الإنسان يربط بين القدر وبين حكمة الله سبحانه وتعالى، فيعلم أن الله سبحانه حين قدر هذه المقادير لم يقدرها الله عبثا سبحانه، وإنما قدرها لحكمة بالغة. هو الذي أغنى وأفقر، هو الذي أعطى وحرم، هو الذي أمد وأعطى، وهو الذي منع وحرم. فإذا نظر الإنسان في كون الله سبحانه وتعالى، فإذا وجد رجلا باكيا وآخر ضاحكا، وجد رجلا فقيرا وآخر غنيا، وجد رجلا متزوجا وآخر عزبا، وجد رجلا عقيما وآخر قد رزقه الله عز وجل المال، وجد رجلا مسيدا سيدا في قومه ووجد آخر مسودا، إذا وجد ذلك علم أن الله سبحانه وتعالى إنما فعل ذلك لحكمة بليغة، فيرضى ويسلم. فيكون الإنسان فقيرا وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى إنما اختار له الخير، ولحكمة بالغة قدر الله عليه الفقر، ولحكمة بالغة قدر الله عليه المرض، ولحكمة بالغة قدر الله أن يكون عقيما. قال سبحانه وتعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. أيها الأحبة، إذن الإيمان بالقضاء والقدر ركن عظيم من أركان الإيمان، وثمرته وفائدته تعود على الإنسان في الحقيقة بثمار يانعة عظيمة. يكفي أن الإنسان إذا نزل به مصيبة رد ذلك إلى الله، أو نزلت به نعمة رد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، وعلم أن الله عز وجل بحكمة بلغة قدر هذا. إذن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، يجب على كل عبد أن يؤمن بذلك. ثانيا، أن ثمار الإيمان بالقضاء والقدر وأن فوائد الإيمان بالقضاء والقدر كثيرة، ذكرنا بعضها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. ثالثا، أن القاعدة أيها الأحبة في الكلام في هذا الباب هي قاعدة التسليم والاستسلام، وأن العبد إنما يتوقف في الكلام والقدر على وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتعدى ذلك، فإن تعدى ذلك وقع في الانحراف ووقع في الضلال ووقع في التيه. ولهذا حينما سنستعرض بإذن الله معكم مراتب الإيمان بالقدر ونستعرض النصوص التي تحتاج إلى فك إشكال في ذلك، سيتبين لنا كيف ضل من ضل في هذا الباب لما ركب عقله ولما اتبع هواه وترك نصوص الكتاب والسنة. أيها الأحبة، الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان. بإذن الله تبارك وتعالى سنعيش معكم في الحلقة القادمة بإذن الله لنبين لكم مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. فالإيمان بالقضاء والقدر يكون على وفق 4 مراتب بينها أهل العلم مستنبطين ذلك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول هذه المراتب الإيمان بمرتبة العلم، وأن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء يقع في الكون قبل أن يخلق الخلق علما أزليا لا ينفك عنه سبحانه وتعالى، وهو كذلك علم أبدي. فالعلم صفة لازمة لله سبحانه وتعالى لا تنفك عنه، فالله عز وجل علم بهذه الحلقة، وعلم بما يجري فيها، وعلم بزواجك وممن ستتزوج، علم الله ذلك سبحانه وتعالى علما لازما له لم ينفك عنه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك مرتبة الكتابة، وسنتعرض لها بالتفصيل إن شاء الله. يعني أن الله سبحانه وتعالى لما علم ما الخلق عاملون كتب ذلك سبحانه وتعالى عنده في اللوح المحفوظ، وسنبين أدلة ذلك إن شاء الله. ثم المرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيئة، أي أنه لا يقع في الكون شيء إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادة الله سبحانه. لا يقع في الكون شيء لا يريده الله ولم يشأه الله أبدا. قال سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم المرتبة الرابعة وهي مرتبة الخلق، وأن الله سبحانه وتعالى خلق ما علمه وما كتبه وما شاءه سبحانه وتعالى، فلا خالق غيره ولا رب سواه. هل من خالق غير الله؟ لا يكون ذلك على الإطلاق. إذن مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، مراتب الإيمان بالقدر 4: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وسترون أدلة ذلك مبسوطة إن شاء الله من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلقة القادمة. أيها الأحبة، هذه الحلقة وهذا الأصل العظيم الذي نوه عليه إمام أهل السنة والجماعة بعد المقدمة وبدأ به رحمه الله تعالى لبيان أهميته، ولأنه كان فيصلا عظيما أو من الفواصل العظيمة التي افترق بها أهل السنة والجماعة عن أهل البدع والانحراف. سترون فصولا عديدة إن شاء الله تبارك وتعالى يضعها الإمام أحمد رحمه الله تعالى التي تبين معتقد أهل السنة والجماعة، ليتميز هذا المعتقد الذي نود أن يسود المسلمين جميعا، ليتميز هذا المعتقد عن معتقد الفرق الضالة، سواء في باب القدر أو في باب رؤية الله سبحانه وتعالى أو في باب كلام الله عز وجل أو في باب الصحابة أو في باب الإيمان أو غير ذلك من الأبواب التي سنأخذها إن شاء الله بشيء من التفصيل. فأرعون بارك الله فيكم اهتمامكم، ودونوا ما نقول بإذن الله في الحلقة القادمة من بيان هذه المراتب، وأيضا من التعرض لبعض الأحاديث والنصوص التي قد يقع فيها إشكالات عند بعض الناس حين يدخلون إلى هذا الباب بعقولهم ويحكمون بآرائهم وأهوائهم. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإياكم الإيمان بالقدر على وفق ما يحبه الله سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا وإياكم الإسلام والاستسلام والتسليم لما جاء في نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.